ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. يا ليتكم معي في هذا المكان. نحن اليوم في هذه القلعة العظيمة التي عمرها يتجاوز 900 سنة، أقيمت في عام 572 للهجرة الموافق ل 1170 تقريبا للميلاد أو 50، وهي قلعة صلاح الدين في القاهرة. في هذا الموطن كل حجر يذكر لك قصة، وكل منارة تحكي لك حكاية، ترى في وجهها عمق التاريخ وترى فيها أعاجيب الزمان. كل شعلة نار في هذا المكان تحكي لك قصة جندي انطلق من هذه القلعة في سبيل الله إلى كل أرجاء الأرض. تعجب وأنت تنظر في هذه الأحجار، فكل حجر منها يمثل تاريخا، بل لو أذن الله له لقص عليك قصة حكاية. كم مر بهذه القلعة من جنود، وكم سارت فيها من خيول، وكم صقلت فيها من سيوف. هذه القلعة بناها صلاح الدين، هي تشرف على القاهرة وعلى الفسطاط، ولو كنا في النهار لاستطعتم ربما من خلال يعني الكاميرا أن تروا جوانب القاهرة وتروا مساجدها. هذه القلعة فيها تاريخ كبير، جئنا اليوم إليها زائرين، نقدم هذه الحلقة من خلالها. لنا أيضا بإذن الله تعالى تسجيل متتابع في هذه القلعة، نحكي لكم بعض أخبارها بإذن الله تعالى، لكننا اليوم نتكلم عن القرآن الذي أنشئت هذه القلعة لنصرته. فتعالوا اليوم نضع بصمتنا في تحفيظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم واستمرار بقائه كما نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، دون تحريف أو تبديل، دون زيادة أو نقصان. فحفظه سيد الخلق منذ أول كلمة نزلت عبر الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحرص الصحابة الكرام على حفظ آياته في صدورهم إلى أن بدأ جمعه وكتابته وتدوينه خشية عليه من الضياع. وهكذا بدأ حفظ كتاب الله إلى أن جاء ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فجمعه في مصحف واحد بالرسم العثماني. وقد حث النبي أمته على حفظ كتاب الله وما لذلك من الأثر العظيم على الحافظ في الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. لذلك حرص أهل القرآن على تحفيظ كتاب الله للنشء المسلم، وأنشأت لذلك دور ومراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في حفظ كتاب الله؟ هل لحفظ القرآن أثر على حياتنا؟ كيف يمكننا أن نربي أطفالنا على حفظ وتدبر آياته؟ تحفيظ القرآن الكريم في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نحن اليوم كما ذكرت نتكلم عن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أنشئت هذه القلعة لنصرته. خرج منها الجنود لأجل موعود الله تعالى الذي ذكره في القرآن. ألقيت فيها الحلقات في هذا الجامع العظيم الذي يضرب في عمق التاريخ، عمره أكثر من 900 سنة. أقيمت في هذا الجامع حلقات القرآن لأن القرآن أمرهم بذلك. لو سألنا كل حجر من أحجار هذا الجامع لا أخبرك بآيات سمعها من أقوام قاموا فيه مصلين أو ألقوا فيه الدروس في تعظيم القرآن وتفسيره وتحفيظه. ما هو واجبنا نحن عندما نتعامل مع القرآن. ما هو العز الذي يرفع الله تعالى به قارئ القرآن؟ كيف كان قارئ القرآن له وزن عند الصحابة الكرام؟ كيف نستطيع اليوم أن نحفظ القرآن للأجيال؟ ما معنى قول ربنا جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هل سيرفع القرآن في آخر الزمان وما كيفية رفعه؟ لماذا يوجد اليوم ملايين في العالم يحفظون القرآن بينما الكتب الأخرى ربما لا تجد أحدا يحفظها حتى من علماء تلك الملل؟ أنا يبدو أن الحلقة لن تكفي للكلام عن هذه المواضيع كلها، فإذا لم تكفي أستأذنكم في أن نمدها إلى حلقة أخرى. فمرحبا بكم، معي اليوم عدد من أبنائي، معي ابني أحمد. زيك يا أحمد؟ الحمد لله. الله يحفظك أحمد، ما شاء الله من حفظة القرآن المتمكنين، يحفظ القرآن كاملا بأرقام الآيات، ولا يا أحمد؟ صح؟ صح. ما شاء الله عليك. ومعي ابني حازم، أيضا يبدو لي أنك في كلية الطب. أي سنة؟ الخامسة؟ السادسة. السادسة، الله يوفقك يا رب. ومعي ابني أحمد أيضا. أحمد أنت يبدو تخصصك قرآن أو قراءات؟ قراءات. قراءات. تخرجت من الجامعة ولا؟ نعم، خرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة. كلية التجارة هو تخصص القراءات، وحاليا في دار العلوم. ما شاء الله عليك، الله ينفع بكم ويكرمكم. طيب أنا يا شباب بعطي مقدمة، بعدين حنعمل لك اختبار يا أحمد، نشوف إزاي أنت حافظ كويس ولا لا. الله جل وعلا بعث أنبياءه وجعل لكل نبي معجزات تتناسب مع المشهور من أحوال قومه. فمثلا موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه خوارق العادات والسحر، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام بعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه ليقيم الحجة عليهم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا لم يبعث إلى قوم خاصة، يعني ما بعثه الله تعالى إلى قوم مثلا يهتمون بعلم الفلك أو يهتمون بعلم الطب أو يهتمون بالسحر أو يهتمون بالبلاغة فقط أو يهتمون بعلم الأرض والجيولوجيا. لم يبعث إلى قوم محددين، فتكون المعجزات التي معه ترتبط بهذا الشيء الذي هو مشهور عندهم، كلا، وإنما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، هو لكل الناس. وبالتالي الذي لا يقتنع إلا بخوارق العادات، النبي عليه الصلاة والسلام عنده معجزات تتعلق بهذا ليثبت بها أنه نبي. إذا الذي لا يقتنع إلا ربما بالطب وأنواع العلاج، النبي عليه الصلاة والسلام له أيضا معجزات تتعلق بهذا. الذي لا يقتنع إلا بأشياء تتعلق بالفلك والنجوم، فهو عليه الصلاة والسلام شق الله تعالى له القمر وما شابه ذلك، وبالتالي أقام الله تعالى الحجة عليهم. لكن أعظم معجزة آتاها الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل نزل هذا القرآن على رجل من القرآن، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله. ثم قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا، يا أحمد كمل، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى علي. هذه أي سورة؟ سورة العنكبوت. رقم الآية 51. إن شاء الله عليك. طيب، أولم يكفهم أن نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما شاء الله، بارك الله فيك. فالمقصود أن الله جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء القوم يطلبون منك آيات ومعجزات ودلالات بينات على أنك نبي، طيب هل القرآن عندهم؟ يعني يتحداهم الله تعالى في أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا ولن يستطيع أن يأتي أحد بمثله. ولذلك تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن كل الناس إلى يومنا هذا. ولذلك أيضا كان الكفار، أيضا كفار قريش، يستمعون إلى القرآن فيجدون منه عجبا، هو لا يشبه كلامهم الذي يتكلمون به، وهم أيضا لا يستطيعون أن يصنعوا كلاما مثله، وبالتالي انقسموا إلى أقسام، منهم من آمن وأسلم وقال فعلا هذا القرآن وليس كلام بشر، هذا كلام رب البشر، كلام رب البشر، وبالتالي دخلوا في الإيمان. ومنهم من أعرض وبدأ يقول إنما يعلمه بشر وما شابه ذلك من الأمور. تحدى الله تعالى بهذا القرآن قريشا، وهم أهل البلاغة والفصاحة. يعني يا جماعة، كانت قريش والعرب عموما كانوا يعتبرون الشخص الذي يلحن في كلامه كالشخص الذي كان يمشي وسقط عنه سراويله وانكشفت عورته. كيف تلحن في كلامك؟ كيف تنصب الفاعل أو ترفع المفعول به؟ يعتبرون هذا سبة عليه. ولذلك يا أخي، كان إذا ولد الواحد منهم غلام يأخذ الولد ويخرجه من مكة كلها إلى البوادي إلى القبائل، ويفارق ولده لأجل أن ينشأ الولد على لغة عربية فصيحة ثم يرجع يعيش معه. ولذلك حتى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد أين ذهب؟ ذهبت به أمه إلى بني سعد، وبقي هناك عليه الصلاة والسلام سنتين، ثم بقي أيضا فوقها سنتين. وكان هذا عادة العرب، أن ينشأ أبناؤهم في القرى حتى يتعلموا اللغة. كانت العرب يعني يتنافسون فيما يتعلق باللغة، حتى إنهم كانوا يقيمون المهرجانات لأجل أن يتنافسوا في مقدار الفصاحة والبلاغة. ذكروا أن حسان قام مرة في سوق عكاظ ينشد قصيدة من 100 بيت، ولما بدأ ينشد يعني يفتخر ويمدح قومه، فقال في أول قصيدته: لنا الجفنات البيض. الجفنات جمع جفنة، والجفنة هي القدر أو الطبق الذي يوضع فيه الطعام، إما يطبخ فيه الطعام أو يوضع فيه الطعام. وهذه ذكرها الله في القرآن يا أحمد، الجفان. أين ذكرها؟ في أي آية؟ الجفان، جفان يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكو. أي سورة؟ سورة سبأ. أي آية؟ رقم 13. بارك الله. أنا طبعا ما أحفظ رقم الآيات، لكن هو ما شاء الله عليه متقن. فيقول، يمدح قومه حسان، يقول: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فسيكمل الآن، لسه بقي معه أبيات كثيرة. فلما أراد أن يكمل قامت الخنساء، قالت: قف. قال: ما تريدين؟ قالت: إن عندك في بيتك هذا 8 أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا. أنت الآن تفتخر، المفروض أنك غيرت في هذا البيت بعض التغييرات حتى يكون افتخارك أقوى. فقال لها: أين الأخطاء؟ فقالت له: إنك قلت: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. المفروض أنك قلت: لنا الجفان، لأن جفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات و6 جفنات و9 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تفتخر وتقول: لنا الجفنات البيض، يعني قدوركم التي تطبخون فيها اللحم بيض، معناه أنها جديدة، عمركم ما طبختوا فيها شيء. كيف تفتخر بآنية جديدة ما استعملت؟ المفروض تقول: لنا الجفنات الحمر، من كثرة ما يطبخ فيها اللحم للضيوف انقلبت حمراء. ثم إنك تقول: يلمعن في الضحى. اللمعان ضوء يظهر ويغيب، لماذا لم تقل يشرقنا في الضحى؟ ثم إنك تفتخر بوقت الضحى. أحد يفتخر بوقت الضحى؟ من يأتيك ضيوف في الضحى؟ تحط له يعني جبن وزيتون؟ المفروض تفتخر بالليل أو بالظهر الذي يأتيك فيه الضيوف، فتنحر لهم الذبائح وتطعمهم من اللحم. والمسافرون في السابق كانوا إذا سافروا يبحثون في أثناء الطريق عن مكان يأوون إليه، ففي الضحى ما ينزلون عند أحد لأن أمامهم طريق، لكن إذا أقبل الليل خافوا من الذئاب وخافوا من قطاع الطريق، فيبحثون عن من يأوون إليه. فتقول: لماذا لم تقل يلمعنا أو يشرقنا في الغسق، يعني مع مغيب الشمس؟ ثم إنك تقول: وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. هذا كلها أخطاء. كيف وأسيافنا؟ لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون 10 سيوف بدل ما هي 5 سيوف و6 سيوف و7 سيوف؟ ثم إنك تقول: يقطرن من نجدة دما. يقطرن يعني الدم فيها قليل، لماذا لم تقل يجرين؟ دليل أن من كثرة ما السيوف تضرب في أعناق أعدائكم الدم يجري منها. ثم إنك تقول يقطرن من نجدة دما، دم هذا مفرد، لماذا لم تقل دما حتى يكون جمع؟ فلما رأى حسان ذلك، ثمانية أخطاء في بيت واحد وهو لا يزال عنده 99 بيت، سكت وجلس. أنزل الله هذا القرآن على هذه الطبقة من الناس اللي الواحد منهم يدقق على كل حرف وكل كلمة، وينظر في تناسق الكلمات وفي رن الكلمة مع التي بعدها وفي الأحرف وفي غيره. وتحداهم رب العالمين، وقال الله جل وعلا لهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، أتحداكم أن تجدوا خطأ واحدا. ولذلك اجتهد الكافرون اجتهادا عظيما في البحث عن أي خطأ يجدونه على هذا القرآن، ولم يستطيعوا أن يصطادوا على القرآن أي خطأ. يعني تعبوا ونصبوا وحاولوا أن يعني يشككوا فيه أو أن يقدحوا فيه، لم يستطيعوا أن يصطادوا على القرآن ولا حرف واحد يستطيعون به أن يذموه. ولذلك يعني القريش ومن جاء بعدهم حتى إلى عصرنا اليوم، يعني يوجد أقوام ممن هم يعني يحملون الشهادات العليا في اللغة العربية وفي إتقانها وفي البلاغة والأدب وغير ذلك، ومع ذلك يا جماعة الواحد منهم يتعب في أن يبحث في خطأ عن هذا القرآن ولا يكاد يجد فيه شيئا. وربنا جل وعلا يقول في أول الآيات في أول سورة من القرآن في سورة البقرة بعد سورة الفاتحة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا خطأ فيه، ذلك الكتاب لا شك فيه، ذلك الكتاب لا نقص فيه. حتى ذكروا قالوا، وأنا قرأت مرة قصة إسلام شخص، يقولون هذا الشخص زوجته أهدت إليها صديقتها مصحفا مترجما، فأقبلت إلى داخل البيت وقالت له يعني هذا المصحف هذا الكتاب هدية لي، أرجوك لا تلمس الكتاب ولا تحركه ولا تهنه ولا كذا، هذا الكتاب أهدي إلي وصاحبته يعني أوصتني أن أحافظ عليه، فأرجوك الكتاب لا تلمسه، ألمس أي كتاب في المكتبة إلا هذا. وضعت الكتاب في مكان مرتفع. يوم من الأيام تحير الرجل، قال يعني هي كل مرة لا تلمسها الكتاب، لا إيش فيها الكتاب يعني غريب. فجاء وأخذ الكتاب وهي لا تعلم، وأول ما فتح أول الكتاب علم أنه للمسلمين، مكتوب مركز إسلامي، فهو يبغض الإسلام. قال خليني أقرأ، فقرأ في أول آية من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول الرجل وهو يحكي قصته، يقول يا جماعة أنا أعرف أن الذي يؤلف كتابا في أول الكتاب يقول وهذا جهد المقل وأنا أعتذر عن أي خطأ أيها القارئ الكريم، وهذا في أول كتابه يتحدى، يقول هذا كتابي أتحداك أن تجد خطأ فيه. يقول فأخذت أدقق وأقرأ كأنما سأدخل فيه أعظم امتحان، أدقق أريد أن أجد أي خطأ حتى يعني أصيد على قارئ هذا الكتاب، كيف تقول لا ريب كتابي خالي من الأخطاء. يقول فلما انتهى من قراءة القرآن هذا وهو يقرأ الترجمة لا يقرأ الكلام العربي المباشر، وإذا بالرجل يبحث عن الإسلام ويذهب إلى المركز الإسلامي ويعلن إسلامه. شوف سبحان الله مثل ما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أي سورة يا سورة الأنبياء؟ الأنبياء آية رقم كم؟ بل نقذف بالحق على الباطل آية 18. آية 18 بارك الله فيك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير، عندنا بالمناسبة بعد الفاصل زيارة لمدرسة أو شقة يعني أقامها بعض الإخوة المحتسبين لتحفيظ القرآن الكريم لابننا أحمد وأصحابه، وأنا التقيت بأحمد أمس فيها، وحقيقة لهم إبداع جزاهم الله خير في تحفيظ القرآن، وعندهم يعني أستطيع أن أقول عشرات الآلاف من الطلاب من أمثال ابننا أحمد ومن أمثال إخوتنا أيضا الكرام الموجودين. نعرض لكم هذه الأعاجيب، أنا أعتبرها والله أعاجيب، نعرضها لكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. يجزيكم خير يا شيخ ويحفظكم الله يحييك. حقيقة أن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي، يعني إكرام أبنائنا بارك الله فيهم والعناية بهم بلا شك أنه قربه وإجلال لربنا. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أي سورة يا أحمد؟ سورة العنكبوت. آية رقم كم؟ آية رقم 49. بارك الله فيك. طيب، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. أكمل. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. حسبك. هذه أي سورة؟ سورة الفرقان. رقم الآية؟ 21. 21. طيب، خلني أسألك من المتشابه. وإلى عاد أخاهم هودا، هذه موجودة في أي سور؟ موجودة في سورة الأعراف وفي سورة هود. في سورة هود. في الأعراف برقم كم؟ رقم 65. وفي سورة هود 50. أعطنا التي في سورة الأعراف. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال أحسبك. في سورة هود. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. بارك الله فيك. أنت يا أحمد ابني متى أنت، كم عمرك الآن؟ 11 سنة؟ 12 سنة. ما شاء الله عليك. متى بدأت تحفظ؟ بدأت حفظ القرآن وأنا 5 سنين. كنت تعرف تقرأ وتكتب؟ نعم. وعمرك 5 سنين؟ تعلمت القراءة والكتابة ثم ابتديت يعني أقرأ، يعني ابتدي أحفظ. طيب يا أحمد، كيف تعلمت وأنت عمرك 5 سنين؟ تعلمت القراءة والكتابة وين؟ في عندنا في مسجد بيعة رضوان، هو مركز، فكنا بنتعلم القراءة والكتابة. وأنتوا لسه تحت 5 سنين؟ لا. طب أنت لما بدأت تتعلم القراءة والكتابة كان عندك كم سنة؟ كان 4 سنين. 4 سنين. وبعدين صرت تقرأ القرآن وأنت عمرك 5 سنوات؟ نعم. 4 سنين يا أحمد، أنت لسه يعني صغير كثير. لا لا، الحمد لله. وكنت تتقن؟ كنت بتقن القرآن. طيب، أنت حافظ غير القرآن، حافظ شيء من المتون؟ أحفظ التحفة. يلا عطنا أولها. ها، عطنا أولها ملحنة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. بارك الله فيك. هذا متى حفظتها؟ بعد ما أتممت القرآن؟ بعد ما أتممت القرآن الحمد. طيب، كيف استطعت ابني أحمد أنك تحفظ القرآن وتحفظ في نفس الوقت أرقام الآيات؟ أنت حفظت القرآن بعدين رجعت تحفظ أرقام الآيات ولا من البداية؟ أرقام الآيات موهبة من عند ربنا، عن ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. طيب. يعني بدون حفظ. كيف يعني ما كنت، كيف الطريقة؟ طيب علمني. هي الطريقة، أنا كنت بتفرج على قناة المجد، فذاكرة المصحف الصفحة بتبقى في الذاكرة، يعني بتبقى في المخ، ففي إرسال من جوه فبفهم ما فهمتش. يعني أنت تحفظ صورة الصفحة؟ أيوة، صورة الصفحة، الصورة نفسها في ذهنك. أيوة. طيب، لما تأتي تقرأ الآن تتخيل أمامك الصورة. تمام. صورة الصفحة. زين، وتشوف رقم الآية مكتوب أمامك. تمام. فيها كلها. تمام. طيب، المتشابه كيف تضبطه؟ المتشابه هي بصراحة لما كنت بحفظ كتاب المتشابهات، فهنا لما باجي أحفظ برجع للموضع المتشابه وبجيب رقم الآية بتاعته. ما شاء الله عليك أحمد، أنا لاحظ ما شاء الله هذه القدرات. ما شاء الله. يعني أنت ما شاء الله عليك مشتغل بالقرآن حفظا وتحفيظا. نعم. يبدو لي. هل في شباب كثير يعني من الصغار ربما عمره لا يتجاوز يا أبو 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات عنده مقدرة فذة في الحفظ، رأيتهم أنت؟ عندي أنا لا، يعني أنا عندي أولاد فعلا مستويات كويسة الحمد لله، ولكن بأرقام الآيات زي أحمد كده بصراحة أنا أول مرة أشوف أحمد بأرقام الآيات كده صراحة يعني. طيب، لو لم يكن بأرقام الآيات، لو كان بالإتقان الشديد بحيث أنه يتقن المتشابه، تعطيه آيات متشابهة يستطيع أن يقرأ من غير ما يعني يلتبس عليه ما في الأعراف مع ما في يونس مع ما في هود مثلا، ما تلتبس عليه. موجود شباب كذا؟ أنا صديق لي له هذه الموهبة الفزة، وعندي أولاد فعلا كل ما يبقى فيه متشابه جديد في الجزء اللي بعد كده بيوقف ويروح جايب المتشابه اللي قبل منه في الجزء اللي قبل كده، يا شيخ لو سمحت هذه الآية أو هذه الكلمة تكررت في هذا الموضع في صورة كذا، يعني تحس أنها كما قال أحمد موهبة في المقام الأول قبل أن تكون تعلما. أها أها أو قوة ملاحظة، قوة ملاحظة. اها حسد تصير عندك قوه في الحفظ. نعم والله يحييك يا شيخ. سمعنا ما عندك يا حازم حول القران. والله بعد الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه مصطفاه محمد واله ومن والاهم، واما بعد والله من الشيء اللي يعني اللي يدور في خلدي الان، وانا ارى اخوي احمد ما شاء الله واخوي الشيخ، يعني طيب الفضل بعد فضل الله جل وعلا لمن في دفع مثل اخوي احمد في صغره وعمره 4 سنوات انه يشتغل بحفظ كتاب الله جل وعلا، ثم ينتقل بعدها الى المتون، ثم ينتقل ممكن بعدها يجتهد ما شاء الله عليه الى القراءات وكذا. فانا حتى تجربتي الشخصيه اسال الله جل وعلا في هذه الساعه المباركه انه يجزى والدي الكريمين يعني الوالد والوالده عني خير الجزاء. يعني اذكر كنت انا مع ابي اروح على المسجد وسكننا، كنا قد يعني غيرنا مكان السكن وكذا، وكان في شيخ باكستاني اسمه الشيخ عبد الودود شاه حفظه الله. فكذا كنت صغير ما أذكر كنت في ابتدائي، فلا يا حمد رسول الله الوالد يقول لي أنا وأخوي عبد الكريم، يقول لي الوالد إيش رأيكم تروحوا تحفظوا مع الشيخ، وكان حلقة صغيرة كذا مسجد صغير. والله أنا كان في ودي كذا ومنكسر ومن عفوا يعني خجلان أو مستحي شوية، تركني الوالد مرة ثم ثاني ثم ثالثة سبحان الله، ثم التحقت مع الشيخ ومشيت لين حفظت إلى سورة هود اللهم لك الحمد. والوالدة كانت دائما كان عمرك ذيك الأيام؟ والله يعني يمكن الذاكرة تخوني شوية، لكن في ابتدائي أذكر هذا الكلام يعني من قديم، ثاني رابع خامس ابتدائي والتحقت مع الشيخ، كان الشيخ يعني يقرئني بالتجويد، يعني ما كان الشيخ يعلمني تجويد نظري، لكن كان مثلا الغنة يخليني أغن، المدود يمد معايا، وكان يعطيني كده عن بعض تجربته، وكان يعني سبحان الله الشيخ. حتى وصلتم إلى هود؟ إلى هود نعم. وبعدين جزاه الله خير، يعني سبحان الله يعني حتى في المسجد في ناس يعني من يعني يحرص عليك، حتى يعني الوالد اذا ما كان يعرف مكان لتحفيظ قران او كذا يدلوكهم. يعني اذكر يعني اخوي اعتبره الكبير ابو البراء نسيم، الشيخ نسيم، كان وداني عند شيخ اسمه شيخنا العلام الله يحفظه الشيخ محمود سكر معروف، الله يحفظه ويكرمه وجزاه خير، واستفدت منه كثيرا وقرات عليه يعني جزء كبير من كتاب الله جل وعلا، وبدأت في إتقان المخارج وإتقان التجويد وكذا. ثم انتقلت إلى تحفيظ آخر والتقيت مع شباب في عمري يعني، وبدأت أعيش معهم ويربون ويعلمون بعض المتون ويحفظون المتون العلمية ويحقون بالمشايخ وطلبة العلم وكذا، وكان لهم فضل كبير علينا بعد الله. فأنا أخص بهؤلاء 3 الوالدين، أسأل الله جل وعلا يجزاهم عني وأن الجميع خير الجزاء، والمشرفين مشرفين الحلقات لهم بعد الله علينا فضل كبير، وأخص منهم الشيخ سعيد عبد العزيز حفظه الله وأستاذي القدير أستاذ صالح الخطاف، كان لهم فضل علي كبير بعد الله، أسأل الله يجزاهم خير. لا شك يا حازم أنه وفاء، جزاك الله خير. وفعلا يعني نحن الآن نستضيفكم أو والعبد الفقير أيضا، كلنا لنا أشخاص كان لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحفيظنا القرآن، ولو لم يكن أولئك الأشخاص أمسكوا بأيدينا ونحن صغار وجهونا الحلقات وغيره، ولا ربما الإنسان تضيع الموهبة منه. يعني نحن الآن نعرف أحمد ونعرف حازم ونعرف أحمد ولا نعرف من حفظوكم، وها هم أنتم الآن تخرجون في الإعلام والناس يعرفونكم، وابننا أحمد ها نحن الآن نقابله ويشتهر ويعرفه الناس، لكن الناس لا يعرفون ذاك الشيخ الذي يعني ثنى ركبته عنده ودرسه وحرص عليه، وما ينفعه أن يعرفه الناس، أهم شيء أن يعرفه الله تعالى. الله أكبر. وبالتالي رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عمله. كان لنا بالأمس زيارة لطيفة حقيقة للشقة أو المدرسة الصغيرة التي يدرس فيها ابننا أحمد التي حفظ فيها القرآن، وكان فيها أيضا مجموعة من المبدعين، تعالوا نخرج إليهم ثم نعود إليكم الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوراق الحياة بصمات خير للأباء. من منكم حفظ الآيات؟ اللي حفظ يرفع إيده. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أهلا شيخنا. يا مرحبا. يا مرحبا. الله ينفع بكم ويجعلكم مباركين. أسرا لناظر من يرى كن أينما. الله يجزيكم خير يا شيخ ويحفظكم. الله يحييك. وحقيقة أن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. يعني إكرام أبنائنا بارك الله فيهم والعناية بهم بلا شك أنه قربه وإجلال لربنا. أنا لاحظ أن الموقع عندكم عبارة عن شقة. في الحقيقة إحنا في مصر عندنا الدور عبارة عن شقق ليست دور تحفيظ القرآن. نعم مثل غيرها من بلاد الخليج إنه يبقى في المسجد. لا إحنا عندنا شقق أو مباني إذا كان متبرع بها أحد أو نحن نستأجرها. فعندنا شقق مختلفة أماكن مختلفة. أنتم الآن في مكان في المعادي فإحدى الأماكن 110 بفضل الله وصلت 110 مكان وصلت للمنيا للمنصورة للعياط للوادي الجديد. عندنا بعض الدور مثل هذا الشكل. يعني طبعا الأولاد اليوم لعله الوقت الدراسي إحنا يعني مبكرين شوية فبعضهم العادة العصر دراسة لكن العصر يأتون على المعتاد إنه بعد فترة الدراسة بيأتون إلى يعني يبدأون الرابعة عصرا مثلا. لا لا لا الثانية يعني هو يرجع من مدرسته يأتي إلى هنا مباشرة. ما يتغدى ولا شيء. ما يتغدى الله يعني. مع لاحظ بعضهم ما شاء الله سمين يعني أتوقع أن طيب يبقون من الثانية إلى متى؟ إحنا عندنا حلقات. الحلقة بتكون حوالي 3 ساعات. ما شاء الله. الحلقة 3 ساعات. ممكن إنه لو ولد عنده دروس أو يحتاج إلى الرجوع إلى البيت ويرجع تاني يبقى من 2 لـ5 ومن 5 لـ8 حاجة زي كده. ما شاء الله. أيام الصيف طبعا بيختلف المسألة. تختلف طبعا كثير لأنه من الصباح من 8 أو 9 تبدأ الدور تعمل. أنتم تبع جمعية يبدو كبيرة. نعم. ولا لا؟ نحن جمعية رحاب القرآن دور الأرقم ابن أبي الأرقم. وهي في الحقيقة جمعية بدأت بسيطة يمكن من 89 ميلاديا سنة 89. ما شاء الله. الآن لكن بدأت بصورة فردية سنة. يعني دار واحدة فقط في منطقة هنا قريبة اسمها حدائق المعادي وكان بيعز من فضيلة الدكتور طلعت محمد عفيفي الله أصبح وزير الأوقاف الآن. ثم بعد ذلك أصبح حبينا لما انتشرت الدور واتسع نطاقها حبينا نعمل جمعية نشهرها وأصبحت جمعية الحمد لله كما قلت لفضيلتك يعني حوالي 110 دار بنساء وأطفال وبنات وأولاد. ما شاء الله. ما شاء وفيها طبعا أنشطة متعددة يعني نسأل الله التيسير. طيب كل دار فيها مثلا نقول 100 طالب مثلا. نعم احنا عندنا طبعا إحصاء كامل وصلنا إلى حوالي 8000 مستفيد من الجمعية. ما شاء الله. ما بين نساء ورجال. ما بين نساء ورجال وأطفال وبنات وتحت السن يعني احنا مقسمين فترات عمورية من 4 لـ6 ومن 6 لـ8 ومن 8 لـ10 من 4 لـ6. أيوة من 4 لـ6. نلاحظ يعني يبدو أصغر الشباب يمكن عمره 8 سنوات. لا عندنا نطلع لك بعض اللي يمكن الدار هنا مخصوصة مخصوصة بهذا المرحلة السنية. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أبناؤنا أيها الإخوة والأخوات عندهم قدرات على الحفظ وعلى الإتقان وعلى المراجعة لكنهم يحتاجون من يعلق الجرس بمعنى أنهم يحتاجون إلى من يشجعهم إلى من يقوم عليهم إلى من يراجع معهم إلى من يتابعهم إلى من يكافئهم أحيانا لأجل أن يحفظ القرآن. وأنا كنت أيضا قبل فترة في بعض الدورات المتخصصة في تحفيظ القرآن وجدنا عبر دراسات واستبانات أن الذين يحفظون القرآن هم أيضا من أوائل الطلاب المتفوقين في المدارس وهذا أمر يعني موجود. ابني أحمد أنت أي سنة تدرس؟ الأول إعدادي. كيف دراستك؟ تعتبر من الأوائل ولا المتأخرين؟ لا من الأوائل الحمد لله. كم ترتيبك بين الطلاب؟ والله هو الترتيب يظهر في اخر السنة نظرش في منتصف العام، لكن في السنوات العام الماضية الترتيب الاوائل الحمد لله ما شاء الله. مع طيب القرآن ما اشغلك انت، كم تراجع يوميا؟ يوميا براجع طبعا في دار الارقم جزئين جزئين وفي الصيف طبعا ممكن اربع او خمس اجزاء يوميا. هذا يا ابني ما يشغلك عن دراستك؟ لا يعني طيب انا حسألك سؤال يا احمد. الحين في بعض الآباء أو الأمهات لما تقول لها يعني ليش ما ابنك يدرس في تحفيظ القرآن، ليش ما يروح يجلس في المسجد يحفظ القرآن، أو يذهب إلى دار لتحفيظ القرآن أو مدرسة الدار الأرقم مثل ما عندكم، تقول يعني أنا أخاف أنه يذهب يدرس قرآن وبعدين هو حيضيع دراسته ويضيع مذاكرته وما يحل الواجب وكذا. أنت شو رأيك أنت في هذا؟ وممكن والله يعني ممكن من حيث الدراسة، ممكن مثلا في الصيف، بيبقى الأجازة الكبيرة عندنا ممكن يحفظ فيها قرآن. يعني هي الدورة بتبقى 3 شهور، بيبقى معاه في الشهر مثلا ما يقارب الجزئين أو 3 أجزاء يحفظ فيهم. ما بتبقى الدورة يومية يعني، وبتبقى من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة. الله يعني. ما شاء الله عليك. وعموما يعني أنا في تصوري أن القرآن لن يشغل أصحابه، وأنا أعرف أن أعداد كبيرة من الإخوة يعني بل بعضهم كان في كليات ربما الدراسة تأخذ أكثر وقتا مثل كليات الطب وغيرها، ومع ذلك استطاع أن يوفق ما بين حفظ القرآن وما بين دراسته. وكلنا حقيقة كنا في حلقات تحفيظ القرآن وكنا نحضر العصر في الحلقة، يعني الواحد ربما يطلع من المدرسة يوصل البيت أحيانا للساعة 2 ظهرا، بعد صلاة العصر الساعة 3 أو 3:30 في المسجد إلى المغرب في الغالب في حفظ القرآن، وأحيانا تمتد إلى العشاء إذا كان في نشاط معين في المسجد أو نحو ذلك. ومع ذلك ولله الحمد لا أذكر أن أحدا اشتكى، من أن مثل هذا البرنامج في تحفيظ القرآن أنه أشغله عن دراسته أو جعله يتأخر ونحو ذلك. بل إنني أعلم أن هذا الطالب إذا لم يجلس العصر يحفظ القرآن ففي الغالب أن فترة العصر يعني ربما لا يستفاد منها كثيرا في دراسته، ربما يقضيها عند التلفزيون وأفلام كرتون، ولا ربما أحيانا يقضيها في لعب كرة أو نحو ذلك. فإذا ربي حقيقة على حفظ القرآن مثل ابن أحمد أو غيره، وحرص الأب والأم ترى هم أول من يستفيد من ذلك. إذا حفظ الولد في صغره وبالوالدين إحسانا يحرص أني أنا الوالدين لهم قدر عندي وبالوالدين حسنا. هذه أي سورة بالوالدين حسنا؟ سورة الإسراء. لا إحسانا في الإسراء. وقضى ربك لا تعبدوا إليه بالوالدين إحسانا. حسنا العنكبوت وصل الإنسان بوالديه حسنا. أحسنت. بوالديه حسنا. في سورة الأحقاف. الأحقاف اللي في سورة الإسراء كم رقم الآية؟ وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. 23. طيب وفي في الأحقاف هي. الأحقاف وصل بوالديه. بوالديه. حسنة. لا حملته إحسانة. أمه لا الأحقاف إحسانا اللي في العنكبوت حسنة حسنة نعم. حملته أمه نعم. طيب اللي في العنكبوت كم رقم؟ 8 أحسنت. هي في الصفحة اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى فوق ولا تحت؟ فوق. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تدري أسألك عن غيرها؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أي سورة؟ سورة يونس. أي آية؟ 26. يمين ولا يسار؟ يسار. فوق ولا تحت؟ فوق. فوق أي سطر؟ سطر في بداية الصفحة، السطر الأول والثاني. الله يحفظك وبارك الله فيك. الله يجزيك خير يا ولدي أحمد. احنا حقيقة بنطلع فاصل وأنا راغب أنك تبقى معنا، لكن يبدو أن في بعض زملائك سيأتون معنا، فإن شاء الله تعالى نشوفك بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. الله يحفظك يا ابني. أيها الأحبة، لا يزال لنا زيارة إلى المدرسة التي خرجنا منها قبل قليل، وفيها أيضا سؤال لبعض الطلاب. هو ليس فقط أحمد الذي يحفظ أرقام الآيات، هناك عدد من الطلاب وفي أيضا طالبات صغار يحفظن أرقام الآيات وربما أعمارهن لا تتجاوز 10 يعني. وهذا ليس فقط موجودا في هذه المدرسة، لكن هذه المدرسة كمثال على ما ذكرنا. هذا فاصل قصير، نعود إليكم بإذن الله تعالى. في الصفحة اليمنى ولا اليسرى؟ يجوز التغشيش. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في حياتك الزوجية، أقوم في حياتك الاقتصادية، أقوم في تربيتك لأولادك، أقوم في تعاملك مع الناس، أقوم في تقربك إلى رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول وهو على فراش موته بأبيه وأمي، يقول: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا كان الإنسان حريصا على تعظيم القرآن، حريصا على حفظه، حريصا على إتقانه، بلا شك أنه بإذن الله تعالى يكون على خير. مرحبا بك يا ابني حازم. مرحبا بحضرتك. حازم أيضا ما شاء الله عليه أيضا من حفظة القرآن، ونور القرآن ظاهر على وجهك. أنت أي سنة يا حازم؟ أولى ثانوي أزهر. ما شاء أزهر، الله يحفظك يا ابني ووفقك. أزهر يعني بمعنى أنه معهد ديني ولا لا؟ يعني إحنا بندرس المواد الثقافية زي العام، وبناخد عليها مواد شرعية. يعني تدرسوا فيزياء وكيمياء وكذا؟ نعم زي العام. آه. وبناخد مواد شرعية: الفقه، التوحيد، الحديث، التفسير، بالإضافة للقرآن. أنت متى حفظت ما شاء الله عليك القرآن؟ أنا ختمت وأنا عندي 12 سنة. عندك وبدأت تحفظ القرآن وعندك كم سنة؟ يا 6 سنين 5 سنين كده يعني. ما شاء الله. بدأت في البداية الأول تاع التأسيس الأول القراءة والكتابة، مثلا خدت فترة حوالي سنة على ما بدأت أكون جاهز إن أنا أقرأ بالتشكيل من المصحف قراءة صحيحة. بعد كده يعني خدت فترة يمكن 5 سنين خدت أو 6 سنين حفظت فيهم 20 جزء، وجيت في سنة الحمد لله خدت بقى 10 أجزاء اللي كانوا باقيين. ما شاء الله. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. سورة مريم. سورة مريم. يمين ولا يسار؟ يسار. يسار. فوق ولا تحت؟ تحت. ما شاء الله عليك. طيب كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ما شاء الله عليك. الله يا ربي يحفظك. أحمد أو حازم، بعض الناس اللي أحيانا أو بعض زملائك اللي كانوا معكم في حفظ القرآن قديما ثم انفصلوا عنكم الآن، هل تلاحظ أنه لما انفصلوا عنكم ازداد تفوقه في دراسته وانشغل بالدراسة أكثر، أم أن القرآن لا يشغل عن التفوق؟ لا بالعكس، يعني اللي تلاقيه حفظ القرآن لابد أن يكون متفوق دراسيا. ليش؟ لأن الحفظ عنده قوي، يقوي الذاكرة عامة. القرآن يعني سبحان الله يقوي الذاكرة حقيقة. فهو يقوي الذاكرة، فإذا ابتعد عن القرآن مستوى الدراسي طبعا ينحدر. سبحان الله. وفي أمثلة كثيرة يعني ربنا يصلح حالهم وما بعدوا عن القرآن وتركوا القرآن، يعني ندعو لهم بالهداية يعني. لا إله إلا الله. هو بلا شك أن إذا ربي الإنسان على حفظ القرآن، وهذه الرسالة التي نود أن نرسلها الآن من خلال البرنامج، يعني أن الإنسان لا يهتم فقط في أن يحفظه القرآن بل يحرص على أن يحفظه لغيره. وأنا أقول كثير من الناس ربما يعني حتى قصار الصور لا يحفظها، بل أنا أجزم عدد من الأسر التي عندهم خادمات، يعني مثلا دول الخليج أو بعض الدول يكون عندهم خادمات أعاجم أندونيسية، سريلانكية، هندية، فلبينية إلى آخره، وتكون مسلمة أو ربما كانت سائق وأيضا كذلك. فإذا سألت هذه الخادمة ماذا تحفظين من القرآن، ربما تحفظ الفاتحة وتكسر فيها أيضا. لماذا لا نحرص نحن أن نحفظ القرآن؟ لماذا لا تحرص أحيانا بعض الأمهات أو بعض الفتيات التي تخرجت من الجامعة وليس عندها عمل، لماذا فترة الضحى ما تحرص أنها تعمل حلقة ولو لمدة ساعة في بيتها أو ساعة ونصف، يأتي إليها عدد من يعني النساء من جاراتهم يأتون ويحفظون عندهم. هذا بلا شك يا أخي أنه قربة، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الإنسان من أصحابه إذا حفظ القرآن عز فيه مرتفع وصار له شأن، بل إنه عليه الصلاة والسلام يوما قال لأبي بن كعب، وأبي رضي الله تعالى عنه لم يكن مثل خالد في القيادة والقتال، ولم يكن مثل أبي هريرة في حفظ الحديث، ولم يكن مثل عثمان في الإنفاق، ولم يكن مثل أبي بكر أو عمر أو علي رضي الله تعالى عنه في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أعز أبي ورفعه القرآن. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له يوما، قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: يا رسول الله، وسماني الله لك؟ يعني الله ذكر اسمي أم قال لك فقط اقرأ على واحد من أصحابك وأنت اخترتني وسماني الله لك؟ قال نعم. فانفجر أبي باكيا. شوف يا أخي يعني الرفعة التي رفع القرآن بها أبي لما كان يعني حريصا على حفظ القرآن. حفظ القرآن ما يحتاج يا جماعة إلى يعني إلى شغلة طويلة. يعني تحفيظ القرآن لو الإنسان جعل في مجلس بيته أو في غرفة عنده أو في شقة أو في المسجد أو في أي موطن جعل له شيئا في حفظ القرآن وفي تحفيظه بلا شك أن هذا إنجاز. الإخوة جزاهم الله خير الذين زرناهم يعني هم استأجروا شقة ورأيتك حازم فيها أيضا ولا لا شقة ذو الغرفتين تقريبا وصالة أو شيء من هذا ويعني جزاهم الله خير ويحفظون فيها أبناءنا القرآن ولهم حقيقة يعني إنجاز يعني حتى تخرج يعني أشخاص كثيرين على أيديهم. أنا زرتهم حقيقة واختبرت أبنائي بنفسي الطلاب تعالوا نخرج إليهم ثم نعود. من عنده استعداد يا شباب أعمل له اختبار يعني في كل المصحف الآن أسأله وأسأله موضع الآية فين الصفحة اليمنى هم يحفظوا يا شيخ على أي نسخة مش طبعة الشمرلي مصحف المدينة بصمات خير الأبا. معاذ كيف حالك يا ابني؟ أنت كم صار لك حافظ القرآن الآن؟ 5 سنوات ما شاء الله لا قوة إلا يا رب يحفظه يا رب. أنت كم عمرك الآن؟ أنا لا عندك كم سنة عشان نجيبها بالمصري يعني؟ ارفع المعاذ ارفع المعاذ يا مايك ارفع المايك يا معاذ. الحين 10 سنوات عمرك 10 سنوات كم صار لك حافظ القرآن؟ 5 يعني حفظت القرآن وعمرك كم؟ 5 سنين. حفظت كاملا وعمرك 5 سنين؟ لا بدأت تحفظ متى كملته؟ السنة الفاتت. ما شاء الله لا قوة إلا كيف يعني اتقانك ايش السور اللي انت حافظها كويس اكثر من غيرها؟ اعطني مثلا سورة ياسين اقرا منها. لا لا ايش السور اللي انت حافظها حتى انا ولا اختار اي سورة واسألك؟ خلنا نجرب يلا ما لن اسألك على المتشابه. طيب سمع من قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أحسنت يا معاذ هذه أي سورة يا ولدي؟ أحسنت ما شاء الله. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما شاء الله هذه أي سورة يا إيش اسمك يا ابني؟ محمد. أي سورة؟ إبراهيم. في الصفحة اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. يجوز التغشيش. كم عمرك يا محمد؟ 10. الله يحفظك يا رب. انت اتممت القرآن كله؟ والله انك بطل ما شاء الله عليك. يلا تعال يا ابني ها ما دام انت ما شاء الله عليك شكلك حافظ مضبوط. اي هذا بيتعبني هذا. انت عمرك كم يا ابني؟ 10 سنين. 10 سنين. اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. متى حفظت القرآن يا ابني؟ أنا عندي 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. الله طيب امسك الميكروفون. حافظ مواضع الآيات صح؟ نجرب نقرب. طيب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أحسنت يا ابني هذه أي سورة؟ سورة سورة إبراهيم. لا، أو سورة الأنبياء. الأنبياء أحسنت. هذه موجودة في الصفحة اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. في اليمنى تحت ولا في الوسط ولا؟ هذا ما شاء الله مطبعة جاهزة، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك. وهو حافظ رقم الآية، ما شاء الله ما شاء الله عليك. أنا أقول يا عيالي يا أبنائي، يعني الذي يحفظ القرآن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا، ويقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذي يحفظ القرآن هو من الذين أوتوا العلم، وأمرنا الله تعالى بإجلال حافظ القرآن. يعني أنا لما أجل أبنائي وهم في عمر يعني أبناء الصغار، ومع ذلك أقبل رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن. فإذا أجلك الله جل وعلا ورفع قدرك وجعلك تحفظ القرآن، بينما غيرك ربما يحفظ قصائد، ولربما يحفظ أغاني أحيانا، ولو تقول له سمع لي سورة كذا ما يعرف. فالله سبحانه وتعالى أراد بكم خير، لكن احرصوا يا أبنائي على أنكم تتأدبوا بأدب القرآن. يعني لما الواحد يقرأ مثلا وبالوالدين إحسانا، يكون فعلا محسن إلى والديه. لما يقرأ قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يبتعد عن الأذى، ولا يغتب بعضكم بعضا، يبتعد عن الغيبة، حتى يكون فعلا مطبقا للقرآن. وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يجعلكم مباركين. وما شاء الله عليكم، والله أنتم فخر للأمة كلها، أنتم فخر للأمة وفخر لمصر خاصة. وعسى الله أن يحفظكم، وما شاء الله مصر هي أهل القرآن وبلد القرآن، وعسى الله يجعلكم مباركين ويجزي الإخوة المشايخ. والله إن الواحد يتصاغر نفسه بجانبكم. إيه والله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا بحقيقة لما أرى مثل هذه النماذج أشعر أن الأمة بخير، ما دام أن أبناءنا لله الحمد مثل هذا الإتقان والجدية والتعلق بالقرآن، وهناك رجال لا يزالون يعني يحرصون على أن يحفظ القرآن وأن يقيموا له الدور. بلا شك هذا والله يعتبر من يعني أنفع الأساليب في ثبات الأمة. حازم، أنت في دار الأرقام ولا لا؟ نعم. كيف هي بدأت وكم أصبحت، يعني كم أصبحت كم دار؟ دار الأرقم هي أصلا بدأت في المعادي، دي كانت أول دار أنشئت كانت موجودة بالمعادي. زي بدأ التوسع وفي محافظاته في الأحياء، ففي بدأت دار في المرج، في حي المرج بدأت دار واحدة. حاليا في المرج أصبحوا 11 دور في المرج. ما شاء الله. يعني في المرج والآن هي تزداد دور. وهي تزداد وفي توسع، ويتخرج منها يعني ما شاء الله في كل سنة حفاظ كثير للقرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله حبيبي أحمد. أحمد، كيف ترى تأثير القرآن على الشاب يعني لما يكبر؟ هل تلاحظ أنه لما يحفظ صغيرا يبقى له تأثيره طول حياته؟ نعم، كما قلنا منذ قليل، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالواحد هو صغير من يعني كان له أصدقاء كثيرون وزملاء كثيرون في مراحل الدراسة المختلفة، ولكن كل مرحلة كده تجد بعض الناس يعني يقعون يعني يذهبوا بعضهم إلى الانحراف وإلى طرق أخرى، وبفضل الله تعالى الواحد انتقل من مرحلة إلى أخرى، والقرآن كان معه يعصمه من هل تلاحظ تأثير عليك يعني مثلا في يعني أحيانا فتن الدنيا والاختلاط وغيره، هل تلاحظ فعلا القرآن له تأثير؟ نعم، له تأثير كبير جدا، وكمان القرآن له ميزة أخرى وهي أنه يدفعك إلى العلم، يدفعك دفعا إلى العلم. يعني أنا وأنا كنت صغيرا كنت أحفظ القرآن فقط، يعني ولا كنت لا أتدبر الكثير من معانيه، كنت أحفظه وأجوده فقط. ثم بعد ذلك بعد أن كنت في الجامعة وجدت أن يعني أريد أن أستزيد من هذا العلم، فالتحقت بمعهد القراءات. حلو. ثم بعدما التحقت بمعهد القراءات وجدت أن القراءات لها علاقة وطيدة باللغة العربية، اللغة العربية هي القرآن جاء لتحدي اللغة العربية. هذا التحدي ينتج عنه قوة للغة. طبعا. بعد ذلك كنت في كلية التجارة في ذلك الوقت، فانتهيت من كلية التجارة ودخلت كلية دار العلوم بعد لكي أدرس اللغة العربية. العربي. لأننا كما نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب اللي هي لغة قريش. فجاء متحديا، حتى الكفار نفسهم كانوا يقولوا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي سورة هذه يا حازم؟ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. في سورة فصلت. فصلت. نعم. يمين الصفحة ولا يسار؟ الصفحة اليمين. الأسفل. أحسنت. ها. فهم قالوا ما تسمعوش القرآن لأنهم عارفين إن القرآن ده موعد، عارفين إنه في حاجة بتشد، ويعرفوا ده من خلال إيه؟ من خلال اللغة العربية والفصاحة اللي كانت عندهم. أحسنت أحسنت أحسنت. فبالتالي ابتديت أدرس اللغة العربية علشان خاطر نفهم القرآن الكريم لابد أن ندرس اللغة العربية. صدق. قال أحد الكفار: والله إن له لحلاوة وإن عليه، وهو مشرك، وإن عليه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وهو مشرك. فتجد الكثير من الناس الآن يقولوا أنا أصلي وأنا أسرح في الصلاة، أحس أن عندما أسمع الأغاني أحس بالأغاني أكثر من القرآن. فمن يعني من وجهة نظر الشخصية أن كلما ابتعدنا أكثر عن اللغة كلما ابتعدنا أكثر عن القرآن، وكلما اقتربنا أكثر من اللغة كلما اقتربنا من القرآن وفهم معاني القرآن في تدبر القرآن. بالرغم من أن عددا من الناس اليوم ممن لا يفهمون اللغة العربية يتأثرون بالقرآن. أنا جربتها مرارا ولي مقاطع منشورة في النت، يعني أن أشخاصا لا يفهمون اللغة العربية أصلا وربما تتكلم معه بالعربي أو بالصيني أو بالأردو أو بالفارسي ولا يدري أن هذا عربي وهذا صيني إلى آخره، ولا يفهم أحيانا الإنجليزية فقط، ومع ذلك تتلو عليه آيات من القرآن ثم تذكر له كلاما عاديا من عندك وترتله كترتيلك الأول، تتغنى به ويفرق، يقول لك لا والله الكلام الأول يختلف عن الثاني، ويشعر الكلام الأول عظمة وتأثير عليه في قلبه بينما الكلام الثاني ربما لا يشعر بهذا التأثير. فهو مثل ما قال الله جل وعلا يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم في هذا القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه، بل كان الذين لا يفهمون العربية أيضا كانوا يتأثرون به. لما الصحابة هاجروا إلى الحبشة وأرسلت قريش إليهم عبد الله بن أمية وعمر بن العاص لأجل أن يردوهم، وكانوا 78 من الصحابة من الرجال والنساء، فقال النجاشي أصحمه، هو كان رجلا يعني من الحبشة أثيوبي ما يعرف عربي، يعني قال ادعوا لهؤلاء المسلمين الذين يطالب بهم أهلهم ادعوهم. فجاءوا وقفوا بين يدي فتناقش مع جعفر عن طريق الترجمان، هو ما يفهم عربي، فجعفر يتكلم عربي والترجمان يترجم له بالأثيوبي، بعدين يرجع إلى جعفر. فقال النجاشي قال اسأل هل معه مما أنزل على نبيهم شيء، قال نعم. فجعل جعفر يقرأ قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، وجعل يقتل عليه القرآن، يقول وجعلت أنظر إليه وإذا عيناه تذرفان. هذا هو ما يفهم عربي، النجاشي كان عن طريق المترجم، لكن لما سمع القرآن كما قال الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا اكتبنا مع الشاهدين. فالمقصود أنهم يتأثرون حقيقة، يعني بلا شك معرفة اللغة العربية تزيد القرآن الإنسان قدرة على أن يتدبر، لكن كذلك حتى لو تلوته على غير المسلم أو على غير العربي يعرف سبحان الله يعني أن له تأثيرا عليه. بقي معي كلام حقيقة طويل على كيف نحفظ القرآن لأبنائنا، كيف نحفظه نحن في كبرنا. بعض كبار السن لهم أيضا قصص في حفظه، أذكرها لكم ولكم أيها الأفاضل بعد هذا فاصل قصير بإذن الله. الحملة من عيوني حياة هي حملة للتبرع بالقرنية، بدت إنه إحنا شباب بدنا نفهم الناس إيش يعني تبرع بالقرنية. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. الحلقة حقيقة نحن في الفاصل الأخير منها ولم يبقى معنا إلا يعني دقائق، وعندنا أيضا تقرير بصمة لبعض الإخوة سوف نعرضه، تبرع بعينك. فنحاول أن نلملم ما يتسر الموضوع، ولنا حلقة أخرى أيضا حقيقة في هذا الموضوع كنا قابلنا فيها بعض القراء الكبار وتكلمنا عن القراءات وما يتعلق بها وشرحها أيضا. فبقي معنا بعض الدقائق سنحاول نلملم الذي يتيسر، والباقي نؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. تفضل يا حازم. والله سبحان الله من الأشياء الأمور اللي تدور في خلدي في هذه الحلقة الطيبة معك يا شيخ الله هي قضية الصحبة. يعني سبحان الله عندما جيت إلى مصر هنا البلد الطيبة وأكمل تعليمي وكذا، سبحان الله كان إنسان الحمد لله حافظ القرآن وكان معاه القرآن، لكن يعني سبحان الله أول ما جيت هنا جالس أدور على زميل يعيني على صلاتي أو يعيني على قرآن إني أراجع وإن كذا، والتقيت بأخي وحبيبي صديقي الغالي داود الجبرتي سبحان الله، وتعاوننا بفضل الله على الورد، وكان كل مرة نحاول نزيد، وإذا تأخر هو أكلمه أنا، وإذا تأخرت أنا أكلمه، تتعاونون على المراجعة. إيه الورد يعني الورد، يعني أنا حتى من هذا المكان أود أنه أبين أن القرآن هذا يتفلت، وتساعدني يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. فأنا ودي أوجه للناس أخواني وأحبابي أنه لازم للإنسان يكون له ورد يومي، يعني حتى بعض مشايخنا كان يعلمنا يقول لنا وردك وريدك إذا قطعت مت، الله يعني الله. وردك هذا ما تنام. وبعضهم ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس ما أدري إيش صحته، أنه يقول عن أحد الصحابة يمدحه أنه كان لا يتوسد القرآن، يعني ما كان ينام بدون ما يقرأ ورده. وبعض مشايخنا مستحيل مستحيل ينام بدون ما يقرأ ورده. فأنا من هنا أود أنه يكون لنا حال مع القرآن، إذا القرآن كان لك بينك وبين علاقة يومية هتكون في البداية صعبة، تتدرج شوي تحب القرآن، ثم شوي شوي يصير تفهمه لمجرد تسمع الآية تطرب منها ويخشع قلبك وتدمع عينك من كلام الله جل وعلا. فوالله من هذا المكان أود أنه جميعنا يكون لنا أقل شيء، يعني كل واحد بكم يحفظ من القرآن، يحفظ القرآن لابد يكون له مقدار يومي أو وهكذا يا شيخ. يعني أحسن بلا شك، وأيضا الصحبة اللي لعانتنا واللي بدونها من أهم المهمات. والقرآن بلا شك أنه رفعه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هو رفع في الدنيا ورفع أيضا في الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال أعلاهم نسبا أو أرفعهم أكثرهم مالا، أقرأهم لكتاب الله. وكذلك لما انتهت معركة أحد وكان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 70 شهيدا من الصحابة، وكان أكثر من 214 من الصحابة جرحى، بعضهم مقطوع أصبعه، بعضهم مقطوع يده، بعضهم جراحات غائرة، فكانوا لا يستطيعون أن يحفروا 70 قبرا، فكانوا يضعون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فكانوا إذا انتهوا من حفر القبر وأقبلوا بمن سوف يدفنونهم فيه يحتارون من يقدمون قبل الثاني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يقدموا في الدفن من ها يا حازم الأحفظ لكتاب الله، اللي أحفظهم قرآن قدموا حتى في الأرض حتى في الدفن في الأرض. أحسنت. وكذلك في الآخرة تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، لما يسأل مثلا فعلت أخطأت عملت هي تدافع عنه البقرة وآل عمران. وكذلك في الحديث عند الترمذي أن الإنسان في داخل قبره قد يأتيه العذاب فيقف القرآن ويقول ما قبلي مدخل، القرآن يدافع عنه. ولذلك القرآن إذا أنت أكرمته أكرمك وحفظك. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه في آخر الزمان قال في رواية مسلم قال يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف منه آية، معنى ذلك أن القرآن إذا لم يلتفت الناس إليه ولا قرأوه ولا اهتموا به فإن الله جل وعلا يرفعه عنهم، يفتحون المصاحف فيجدونها بيضاء فلا يبقى في المصاحف منه آية. ولذلك حقيق بنا حقيقة أن يكون الإنسان مرتبطا بالقرآن، واليوم سهل جدا الارتباط بالقرآن، يعني ممكن الإنسان يضع القرآن في الجهاز الذي يحمله في جيبه، جهاز التلفون الذي معه، يستطيع أحيانا لو عند الإشارة مثلا حمراء لمدة 2.5 دقائق افتح مباشرة تطبيق القرآن تقرأ صفحة أو صفحة ونصف حتى يفتح، تستطيع ربما يعني الجزء كاملا تقريبا 20 صفحة ولا لا 20 وجه يعني، وفي الطبعة الأولى طبعة الشمر اللي 16 وجه لكن في طبعة المدينة المنورة 20 وجه، تستطيع أن تقرأ يوميا جزءا كاملا ربما في فلتات الأوقات، يعني خلال وقفة عند إشارة ربما ماسك مثلا في صف عند بنك ولا عند بقالة ولا في أي مكان أو أثناء الزحام أحيانا، يعني في مصر هنا ربما الزحام يمسكك أحيانا 10 دقائق ربع ساعة، وكذلك عندنا في الرياض إذا خرجت في وقت الذروة أحيانا الزحام يا جماعة، يعني أنا بيتي قريب المطار أحيانا استغرق ساعة كاملة إذا كنت في وقت الذروة. ولا امشي الا 4 متر ووقف لي دقيقتين 4 متر ووقف. انا اجزم لو المصحف معي استطعت ربما نقرأ جزءا كاملا خلال ذلك، لكن ان يكون عندك هم للتلاوة. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اما ان يهجره في تلاوته فلا يتلوه، واما ان يهجره في عدم تدبره فيقرأ قول الله تعالى الله الصمد ولا يفهم معناها، عيب يا اخي. يقرأ غاسقا اذا وقب ويحفظها منذ 40 سنة وإلى يومك لا يدري ما معنى غاسق إذا وقب، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، ما يدري، كأنه يقرأ كلاما من لغة أخرى لا يفهم ما هو معناه. طيب ما الذي يمنعك أنك تتعلم ذلك؟ يكون معك مصحفا ويكون في هذا المصحف يعني بيان لمعاني الكلمات، طيب، بحيث أنك تفهم أنا عندما أقرأ القرآن ماذا أقرأ وما هو خطاب ربي إلي. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح في الجزء السادس يقول لو أن شخصا وصل إليه رسالة من صديق له محب بغير اللغة التي يفهمها، يعني لو أنت عندك صديق مثلا ألماني وأرسل إليك، أو أهب أنه صديق مصري لكن يدرس في ألمانيا مثلا، فأرسل إليك رسالة باللغة الألمانية وقال لك أنا جوالي ما يكتب عربي فاضطريت أكتبها لك باللغة الألمانية، هذا إذا كان له قدر عندك وأنت قرأته وإذا هو كلام ألماني ولم تفهم لن تمسحها وتقول والله ما فهمت كلامك، إذن مسح. ماذا ستفعل إذا كان له قدر؟ تترجمها. صح، تحرص أنك تبحث عن مترجم وتحفظها على جنب، وربما جئت عند الإنترنت ودخلت إلى برامج الترجمة وأدخلتها من جديد حتى تفهم حبيبك ماذا يقول لك. فما بالك يا أخي لمن يقرأ من 20 سنة قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وإلى يومك ما يدري إيش معناها، هي مسد ما يدري إيش معناه، مسد يقرأ والعادية ضبحة ما يدري إيش معناها، هذا حقيقة أنا أعتبره عيب على الإنسان. الأصل أن يفهم كلام الله جل وعلا وأن يتدبره. ولذلك كان يعني عبد الله بن مسعود لما قال له قائل يا عبد الله بن مسعود قرأت القرآن في ليلة يفتخر، فقال هذا كهذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فالأصل أنك تشعر أن الله تعالى يخاطبك بهذا القرآن، أن الله جل وعلا يناديك. ولذلك حتى ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين ذكر عن عبد الواحد بن زيد قال وقفت بنا السفينة على جزيرة فنزلنا وإذا رجل يسجد عند صنم، قال فجئنا إليه وقلت له أنت من تعبد؟ قال أعبد هذا ربي. قلت له فلماذا لا تعبد الله؟ قال وما الله؟ قلت الله الذي خلق السماوات والأرض يقول فسألني قال طيب كيف عرفتم الله؟ قلت أرسل إلينا رسولا. قال أين الرسول؟ أريد أن أراه. قلت قد مات الرسول. قال هل ترك منكم معكم شيئا؟ قلت نعم، ترك معنا رسالة من ربنا، ترك معنا القرآن. قال فقرأ علي من هذه الرسالة فإن كتب الملوك تكون حسنة. هذا مدام أنها رسالة من الملك العظيم أكيد أنها حسنة. يقول فجعلت أتلو عليه القرآن وهو يبكي، شفت يعني تنزله لم يسلم بعد. فيقول فشرحنا له الإسلام فدخل في الإسلام معنا وركب معنا السفينة ليعود إلى ديارنا. فلما جن علينا الليل ونمنا سألنا قال لنا ربكم هذا الذي دللتموني عليه إذا جن عليكم الليل هل ينام؟ قلنا له لا ينام، إنه حي قيوم لا ينام. فقال بئس العبيد وأنتم تنامون وربكم لا ينام، وقام يتلو ما يستطيع من القرآن ويصلي. شوف تأثير القرآن يا أخي على أهله، ولا يزال إلى اليوم لهذا القرآن تأثير عظيم، خاصة يا أخي إذا تلي بأصوات حسنة. زينوا القرآن بأصواتكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الصوت كلما كان أجمل وأحسن يزيد القرآن حسنا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغني بالقرآن، وأخبرنا أن الله جل وعلا يستمع إلى قارئ القرآن الذي له صوت حسن بتلاوته. ولذلك حرص الإنسان على أن يتغنى قدر المستطاع، أن يعالج به قلبه، أن يصلح به نفسه، أن يجلد به قلبه ويعظه به، هذا بلا شك يا أخي ستشعر فعلا أن هذا القرآن له تأثير. والله يا شباب يعني أنا وجدت لهذا أثر، يعني أحيانا ربما أنشغل عن تلاوة القرآن أياما ثم تجدني سبحان الله صلاتي نفسها تتغير وأسمع من الإمام مدووش، والله العظيم ما أن أمسك المصحف وأستمر عليه يومين ثلاثة أقسم بالله أني أشعر صلاتي رجعت من جديد، أشعر في شيء عندي ناقص مر علي 4-5 أيام ما فتحت المصحف ما قرأت، أحس أني خلاص صارت صلاتي بس ركوع وسجود واطلع. لكن لما تعود إليه تشعر أن كل حياتك لها تأثير، حتى يا أخي مع أبنائك، مع زوجتك، مع حياتك، تشعر فعلا أنها لها تأثير فعلا في حياتك. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. أيها الأحبة الكرام، عدد من الإخوة لهم بصمات متعددة في عدد من البلدان جزاهم الله خير، ولهم جهود متفاوتة، يعني جهود سواء تتعلق بالمساجد، تتعلق بطباعة الكتب، تتعلق بالإغاثة. نحن اليوم مع بصمة جديدة وهي التبرع بقرنية العين، تعالوا نخرج إليها. حملة من عيوني حياة هي حملة للتبرع بالقرنية، بدت انه احنا شباب بدنا نفهم الناس ايش يعني تبرع بالقرنيات. كيف بدت؟ احنا رحنا زيارة على بنك العيون وحكينا مع المسؤول عن بنك العيون الأردني، وعرفنا على شخص صار له 16 سنة بيستنى على دور لعملية زراعة قرنية. حملة من عيوني حياة حملة لتشجيع الناس لتتبرع وتكون تغاصي التبرع بالقرنيات، تركز على 3 مبادئ أساسية. الأولى أنه نخلي وعي الناس أكبر، الثانية أنه نشجع الناس تكتب التواصي التبرع بالقرنيات، والثالثة واللي هي الأهم أنه بعض الناس المحتاجين غير مقتدرين على أنهم يعملوا عمليات التبرع، يعني يدفعوا رسوم التبرع بالأعضاء، أن نأمن لهم هاي الرسوم. لاحظنا أنه الناس متشجعة لهذا الموضوع، وأنا دورت على كتاب جينيس لقيت أنه أكبر حملة للقرنيات كان مجمع 2262 متبرع خلال 8 ساعات، وقدمنا الطلب والحمد لله حملة من عيوني حياة إن شاء الله راح تدخل جينيس وراح نحقق رقم أكبر من هذا. في كل أوراق بال الناس جدا رائع، الناس بتتفاعل مجرد ما تحكي له بغض النظر عن سنه وعمره. يعني هلا هي الحمله للي فوق 18، بس في عدد كبير من الناس بتحكي لك انا بدي اجي واولادي والناس اللي على اساس يتبرعوا كاملين. طموحي انه يصير اطباء واكثر فريق عالمي ويضل يستمر بعمل الخير على نطاق اكبر واوسع، وانه احنا ننجح بتحقيق الاشياء اللي ما حدا غيرنا عملها. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، بقي معي دقيقتان سأقسمها، احنا 4 كل واحد له نصف دقيقة، تفضل يا ولدي. يعني أنا أحب أوجه رسالة شكر لكل الناس اللي ساعدوني في التفوق في مجال القرآن الكريم أو التفوق العلمي. يعني طبعا والدي ووالدتي لهم الفضل الكبير، هم أكيد شايفين دلوقتي، يا رب يحفظك، في لهم الفضل الكبير، ومشايخي بداية من الشيخ عبد الحي عليه رحمة الله والشيخ طارق سالم الشيخ محمد جلال وناس كتير. طبعا يعني الوقت لا يتسع لذكرهم، بس ناس كتير لها فضل عليا فعلا، وما لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالناس دي اللي وصلتني للمجال التفوق الدراسي والتفوق العلمي والتفوق والخلقي وحفظ القرآن الكريم. يا حبيبي يا حبيبي، يعني الله يحفظك، لهم كل الشكر والتقدير والاحترام. يا حبيبي يا حازم، تفضل يا حازم الثاني. الله يكرمك يا شيخ، والله إن كان من شكر حقيقة، يعني فأشكر الله جل وعلا العظيم أنه جعل لنا قرآن يتلى إلى قيام الساعة، يعني إذا قست قلوبنا نعود له ونتدبره وتلين قلوبنا ويصلح أحوالنا، فهذا أعظم شكر أقدمه لله جل وعلا في هذه الساعة. الله يجزيك خير يا حازم، بارك فيك حبيبي يا أحمد. الحمد لله الذي نحن سنطلب منك نعم تفضل، ثم سنطلب منك أيضا نسمع منك آية. يعني تسمح لي، والله أنا أشكر كل من ساعدني على أن أكون مع حضرتك اليوم. يا حبيبي الله يحفظك. نشكر أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا، لأنهم يعني أوصلون لهذه المكان، يعني ونبغى الأفضل إن شاء الله يعني. طيب سمع، بقي معنا 40 ثانية، خلوا لي 10 ثواني بس أختم بها وأعطينا بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله